بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 28 من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: وتقديم المعمول ها هنا أوقع، كما في قوله بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، إلى آخر ما قال. وقلت إن هذه المسألة من أهم المسائل التي ناقش فيها موضوع البسملة في التعريف هنا. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة استطراد وتوسع الإمام البيضاوي هنا في الحديث عن البسملة، وهذا شأن المفسرين وشأن المؤلفين غالبا، أنهم في أول الكتاب يتوسعون في شرح وبيان المسائل التي تتكرر كثيرا. فالبسملة تتكرر في القرآن الكريم في أول كل سورة، وتتكرر في أيضا في الحديث عن سورة النمل أو في داخل سورة النمل، ولذلك أشبع البيضاوي هذه المسألة هنا وفصل فيها ربما تفصيلا كثير منه لا يحتاجه الذي يقرأ في كتاب التفسير، ومحله في كتب الصرف وفي كتب النحو. ولكن هكذا يعني درج المفسرون من أيام الطبري ويحيى بن سلام قبله ومن بعد الإمام الطبري حتى الزمخشري. الزمخشري هو الذي أيضا استطرد في هذا الموضع، فالبيضاوي لخص ما ذكره الزمخشري وما ذكره من سبقه في هذا الموضع، ولعلنا نقف مع هذه العبارة. البيضاوي هنا مزج مسائل التصريف مع مسائل البلاغة مع مسائل النحو في مكان واحد، فتحدث أولا عن معنى قوله بسم الله، وقال إن العلماء يقولون أن التقدير أقرأ بسم الله، وقدر الفعل من جنس العمل الذي يتبعه. فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذه السورة في سورة الفاتحة، فتقدير الكلام أقرأ بسم الله. والقول الآخر أنه مؤخر بمعنى بسم الله أقرأ، وهذا الذي رجحه البيضاوي، قال لأن تقديم اسم الله أولى. فعندما تقول بسم الله تقدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى تعظيما له وتبركا بالبدء باسمه، ثم تأتي بعده بالفعل الذي تنوي الفعل تنوي فعله وهو القراءة هنا، فتقول بسم الله أقرأ. ثم انتقل إلى مسألة التقديم، لماذا قلنا بسم الله أقرأ فقدمنا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى هنا؟ وهذه المسألة ذكرها بقوله وتقديم المعمول ها هنا أوقع، بسم الله مجراها، بسم إياك نعبد. هذه مسألة مهمة جدا، وهي من أفضل وأهم المسائل التي يناقشها البلاغيون، وهي ما يسمونه بمسألة التقديم والتأخير. وهذه مسألة مهمة جدا، لو لم نخرج في هذا الدرس إلا ببيان أهميتها لكفى. هذا الباب باب واسع في العربية، يعني وهو تقديم ما حقه التأخير. لماذا؟ كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو تقديم المفعول به على الفاعل، لأن ترتيب الجملة عند العرب كما هو الشائع أنهم يبدأون بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، الفعل ثم الفاعل ثم شبه الجملة، وهكذا الجار والمجرور الظرف ونحو ذلك. فإذا حصل اختلاف في الترتيب فقدموا المفعول به على الفاعل كما هو هنا إياك نعبد، فهذا لعلة بلاغية، وهذه مسألة بلاغية. فعندما تأتي إلى قول إياك نعبد نعربها كالتالي: إياك مفعول به مقدم مبني على الفتح لاتصاله بالضمير، ونعبد فعل وفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، قدم المفعول به للدلالة على الاختصاص فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. ولذلك تجد العلماء دائما يقولون إياك نعبد في إشارة دلالة على التوحيد في سورة الفاتحة، ويقولون أنها تضمنت أنواع التوحيد، توحيد العبادة في قوله إياك نعبد. فكذلك هنا في قوله بسم الله قال أنهم قدموا هنا المعمول وهو حرف الجر والاسم المجرور للدلالة على التبرك والتعظيم. لذلك يقول هنا قال وتقديم المعمول ها هنا أوقع، يعني أشد وقعا ودلالة، كما في قوله بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد. ثم علله بأربع علل، فقال لأنه أهم، يعني البدء بسم الله، وأدل على الاختصاص أي لا باسم غيره، وأدخل في التعظيم أي تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى وللبدء به وتقديمه، وأوفق للوجود، يعني أنه أكثر مطابقة للوجود، فإن اسم الله سبحانه وتعالى وذاته موجودة قبل كل ما يمكن أن يستعان بها على عليه من الأفعال والأعمال التي يقوم بها المسلم. قال فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، بسم الله أقرأ، فإذا الراجح عنده هو أنك تقول بسم الله أقرأ، فتقدم الجار والمجرور وهو ما سماه هو المعمول على الفعل المقدر وهو أقرأ. بس هذه هي المسألة. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة أن أحيانا بعض المسائل التي يناقشها المفسرون فيها استطراد ربما يشعر القارئ أنه لا حاجة إليه، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه المسائل العلمية وخاصة لطلاب العلم مهمة، والتدقيق فيها مفيد ومهم، ويكشف لطالب العلم حقائق ودقائق لا ينتبه إليها غيره. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ربما رأى ملالا من طلابه عندما يدقق في بعض المسائل، فقال كلمة مشهورة نقلها عنه أصحاب التراجم، قال إذا طلبتم العلم فدققوا فيه، إذا طلبتم العلم فدققوا فيه فإنكم محتاجون إليه يوما. وهذا هو طريق طلب العلم، تأتيك مسائل واضح أنها مسائل مهمة جدا، وتأتيك مسائل هي دون ذلك، وتأتيك ربما مسائل ترى أنه لا حاجة لها. ولذلك كثرت المختصرات في الكتب، يعني وجدت كتاب الشيخ محمد أحمد كنعان له كتاب اسمه لا أدري زبدة الجليل أو كذا، في اختصار أنوار التنزيل، اختصار لهذا الكتاب، فجاء إلى كل المسألة التي نناقشها وحذفها واكتفى بقوله بسم الله أقرأ، ثم دخل في الرحمن الرحيم، لأنه رأى أن هذه الاستطرادات التي ذكرها الإمام البيضاوي يمكن أن يستغنى عنها. ولكن كما قلت لكم هذه المسائل الدقيقة هي من المسائل المهمة التي بحثها العلماء. ثم ذكر البيضاوي هنا بعد يعني تعليله تقديم المعمول، لماذا قدمنا بسم الله أقرأ ولم نقل أقرأ بسم الله؟ فقال لأن في ذلك دلالة على أهمية البدء بسم الله وتعظيمه والتبرك به والاختصاص. فقال كيف لا وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث حديث ضعيف عند أهل الحديث. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالباء، وهي دلالة الباء هنا، وهذه مسألة بلاغية. بسم الله أقرأ، هل الباء هنا للاستعانة أم هي للمصاحبة أم هي للتبرك أم هي للإلصاق؟ هذه أقوال قالها علماء البلاغة في دلالة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. فقال هنا وقيل الباء للمصاحبة. وتلاحظون البيضاوي ماذا يصنع في تفسيره، يقدم دائما الرأي الذي يرى أنه أقوى وأنه هو القول الراجح، ثم يذكر الأقوال الأخرى ثانية وثالثة، وربما يقدمها فيقول وقيل. وقيل هذا الأسلوب يسمونه صيغة التمريض، قيل. هذا أسلوب موجود عند العلماء جميعا في اللغة وفي التفسير وفي الحديث، حتى المحدثون إذا قالوا روي قيل فهذا إشارة إلى أن في إسناده مقالا أو ضعفا، أو أنه يرى أن فيه شيئا. وكذلك النحاة وكذلك المفسرون، هذا أسلوب متبع في الاختصارات وفي كتابة الكتب الملخصة المختصرة. فقال البيضاوي هنا وقيل الباء للمصاحبة، والمعنى متبركا باسم الله تعالى أقرأ، يعني كأن الباء هنا فيها إشارة إلى التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا وارد لا يمكن أن نرده. وهذا وما بعده، هذه مسألة أخرى، وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. وهذه مسألة مهمة يذكرها العلماء دائما في سورة الفاتحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم عباده كيف يثنون عليه وكيف يحمدونه كيف يسألونه. فيعني يمكن أن نقول إن صح التعبير أن سورة الفاتحة خطاب من العبد للرب، وبقية القرآن خطاب من الرب للعبد. وسبقا ذكرت لكم في الدرس في درس ماض أن سورة الفاتحة في أول القرآن الكريم أشبه ما تكون بخطاب الاستدعاء بين يدي القرآن، فكأنها فيها طلب من العباد للهداية وللرحمة، فجاء القرآن الكريم من أول سورة البقرة إلى آخره استجابة لهذا الاستدعاء ولهذا الطلب. فهذا معنى قول البيضاوي هنا وهذا وما بعده إلى آخر السورة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني كما يقول هنا الذين تكلموا في حواشي هذه الآية هذا الكلام، قالوا أن الله لا يتبرك بنفسه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما هذا تعليم منه لعباده كيف يسمون وكيف يحمدون وكيف يشكرونه. وأيضا ذكر العلماء أن في قوله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد فيها خطاب واضح من العبد للرب، وإن كان الحديث الصريح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخره، فيه إشارة إلى أنها مقسومة أو الخطاب في سورة الفاتحة مقسوم قسمين، قسم من العبد للرب وقسم من الرب للعبد. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تتعلق بعلم الصرف، وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر. لعلك تقرأ يا سعد لو سمحت من هذا الموضع، وإنما كسرت. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح ولا قرب الميكروفون لو سمحت؟ أيوة. وإنما كسرت من حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. والاسم عند أصحابنا المصريين من الأسماء التي حدثت إعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون عليها مبتدا بها همزه الوصل، لان من دبرهم ان يبتدئ بالمتحرك ويقف على الساكن، ويشهد له تصديقه على اسماء واسامي وسمى وسمين ومجيء سمى كهذا لغه فيه، قال والله اسماك سمى صلى الله عليه وسلم. أثارك الله بإثارك. والقلب بعيد غير مقرب واشتقاقه. يكفي هذا يا سعد لو سمحت. طبعا هذه مسألة صرفية أيها الإخوة، وتلاحظون يعني تحتاج إلى معرفة بعلم الصرف، وعلم الصرف هو علم كيف تصريف المفردات. تذكرون عندما قلنا في المقدمة أن من العلوم التي ينبغي على المفسر أن يعرفها علم الصرف، وهو تصريف المفردة وأصلها واشتقاقها وتثنيتها وجمعها وإلى آخره. وهذا من العلوم المهمة جدا، وأنصحكم فيه بأن تقرأوا كتابا فيه، اقرأوا فيه كتابا مختصرا مثل كتاب أحمد الحملاوي شذ العرف في علم الصرف، شذ العرف في علم الصرف، هذا كتاب مختصر وسهل العبارة ويعطيك الأصول التي تحتاج إليها في علم الصرف، فيعطيك كيف تزن الكلمة. فيقال مثلا، تجدون أحيانا يقولون هذه الكلمة على وزن مثلا ضرب، هذه من باب ضرب وهذه من باب نصر. فالبعض ربما يقول ما الفرق بين باب ضرب وباب نصر؟ فيقال ضرب يضرب ونصر ينصر. لاحظوا أنها في الماضي مثل بعض، نصر وضرب، ليس كذلك؟ لكنها تختلف في المضارع، فيقال نصر ينصر، فعل يفعل. أما ضرب يضرب فهي فعل يفعل. لاحظتوا الفرق؟ وقيسوا على ذلك، وهذه مسائل مهمة جدا، وتتعرف من خلال هذا العلم على الفعل المجرد والفعل المزيد والثلاثي المجرد والثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد ودلالته. وهذه قواعد مهمة جدا، ولا ينبغي على من يقرأ في التفسير أو يتحدث فيه إلا أن يكون لديه إلمام بأصول هذا العلم. واضح يا مشايخ؟ نحن الآن يعني نحن نتحدث عن تطبيق، ولا نتحدث عن تأصيل لكل علم من هذه العلوم. البيضاوي هنا يتحدث عن هذه المسألة فيقول: وإنما كسرت، اللي الباء في قوله بسم الله، بسم الباء مكسورة، واضح ليس كذلك؟ الباء هنا حرف جر. فيقول: وإنما كسرت، ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر. فالباء هنا هي حرف مفرد وهي حرف جر، فهي مكسورة دائما ليناسب ذلك فعلها، لأنها دائما تجر فهي أيضا مكسورة. وطبعا هذه يعني التعليلات التي يذكرها النحويون أو يذكرها الصرفيون هي علل اجتهادية يجتهد الصرفيون فيها، ولذلك يقع الخلاف الشديد فيها ولا يوجد مرجح غالبا. لا تستطيع أن تقول هذا القول أولى من هذا القول، لأنه لا يوجد فيها نص يرفع الخلاف كما هو في المسائل الشرعية، وإنما الاجتهاد في مسائل النحو ومسائل الصرف اجتهاد سائغ وينبني على الحجج. ولذلك قيل للخليل بن أحمد: كيف تقول إن العرب إنما قالت كذا لكذا وكذا؟ يعني هل أشهدوك العرب يعني قالوا لك نحن إنما فعلنا هذا لكذا وفعلنا هذا لكذا، رفعنا الفاعل لكذا ونصبنا المفعول به لكذا؟ قال: لا، لم يحدث هذا، ولكن مثلي ومثلهم كرجل دخل إلى منزل محكم البناء ولم يجد من بنى ليدله على علة فعله. يعني يقول: أنا دخلت، أنا مثل واحد دخل إلى بيت وشاف البيت هذا محكم البناء والغرف التي بداخله مرتبة مداخلها ومخارجها ونوافذها فأخذ يجتهد ويقول: إنما صنع صاحب الدار هذه الغرفة مثلا هنا لتكون أقرب. يعني على سبيل المثال، عندما يعني يقوم أحدنا بتخطيط منزل مثلا، فهو في العادة يضع المجلس الذي يجلس فيه الضيوف في مكان قريب من مدخل البيت، أليس كذلك؟ ثم يجعل أيضا المكان الذي يأكلون فيه قريب من المكان الذي يجلسون فيه، ويجعل أيضا المكان الذي يغسلون فيه أيديهم قريبا من هذا المكان، وهكذا. ثم يجعل هناك باب بين المكان الذي يأكلون فيه ومدخل النساء. يعني فكرة يمكن تعليلها، فكرة يمكن تعليلها. فيقول الخليل: أنني أفعل ذلك مع اللغة، فأقول: إنما قصدت العرب، إنما فعلت العرب كذا وكذا، للعلة الفلانية، قد أصيب وقد أخطئ. فمن كان عنده علة أقوى من العلة التي ذكرتها فليأتني بها. فقيل له: فقولك أن هذا قول العرب مع أن هناك قبائل أخرى من قبائل العرب تقول هذا غير هذا القول؟ فقال: أسمي ما اشتهر لغة، يعني أبني على ما اشتهر، وأسمي ما خالفني لغة. أقول الأصل مثلا أن الفاعل دائما مرفوع، الأصل دائما أن الفاعل مرفوع، فإذا وجدنا فاعلا مجرورا مثلا، هل يوجد فاعل مجرور؟ قالوا نعم، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: وكفى بالله وكيلا. فلفظ الجلالة هنا وكفى بالله فاعل، اسم لفظ الجلالة هنا فاعل، ولكنه مجرور لفظا مرفوع محلا، وأصل الكلام وكفى الله وكيلا، وهكذا. فهنا البيضاوي رحمه الله يذكر علة لماذا كسرت الباء هنا في بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا فهي مسألة لا علاقة لها بالمعنى. قال: كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. أيضا هو يشير إلى مسألة صرفية، فيقول: كما كسرت لام الأمر ولام الابتداء، أيضا كسرت باء الجر كذلك. ثم يقول مسألة أخرى، وهي مسألة اشتقاق الاسم. الاسم، كلمة الاسم هنا اشتقت من ماذا؟ هذه أيضا مسألة تتعلق بعلم الاشتقاق. هل الاسم مأخوذ من السمو، أم هو مأخوذ من الوسم أو السمة؟ هذان قولان للعلماء في اشتقاق هذه المفردة كلمة الاسم. قال: والاسم عند أصحابنا البصريين، وهذا يدل على أنه يختار مذهب البصريين في النحو، البيضاوي يذهب مذهب البصريين في النحو بدلالة قوله هنا والاسم عند أصحابنا، وهذه من العبارات المشهورة التي يعبر بها العلماء في النحو وفي التفسير وفي غيره وفي الفقه أيضا، يعبرون بها عن مذهبهم الذي يعتنقونه في اللغة في النحو أو في العقيدة أو في الفقه، أصحابنا. وقال أصحابنا، فهنا يقول: والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل، لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن، ويشهد له تصريفه على أسماء، يعني الاسم جمعه أسماء، وأسامي، وسمي، وسميت، ومجيء سما كهدى سما، والله، ثم يستشهد بقول الشاعر هنا: والله أسماك سما مباركة، يعني اسما مباركة. لكن يقال بعض القبائل تقول اسم سما، وهذه لغة القبائل حتى اليوم موجودة، بعضهم يقول ما اسمك، وبعضهم يقول ما سمك، يعني هي لغات ولهجات في التعبير عن الاسم. هنا يقول أن البصريين يرون أنه من الأسماء التي حذفت أعجازها، فكأنهم يرون أنه مأخوذ من السمو، ثم حذفت الواو من آخره وجعلت في أوله ألف الوصل فأصبح اسم، لأن العرب تبتدئ بقال بنيت أوائلها وأدخل، لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك، العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذا هو الأصل، ولكن يوجد قبائل تخالف فتقف على المتحرك وتبتدئ بالساكن، لكن الأصل والشائع المعروف عند العرب في اللغات الفصحى أنهم لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك. واضح يا شباب؟ وهذه مسألة، يعني معلومة مهمة جدا في علم اللغة. ثم استشهد على صحة هذا الاشتقاق بتصريفات الكلمة، وهذه من الطرق المهمة التي يسلكها العلماء دائما في اللغة لكي يعرفوا أصل الكلمة، ما هو أصلها، من ماذا اشتقت، أن يذكروا تصريفاتها، فيذكروا جمعها والمثنى والجمع فيظهر لهم المحذوف من الحروف في الكلمة. ثم يقول واشتقاقه من السمو. هنا يذكر وينص على أن اشتقاق الاسم كلمة الاسم مشتقة من السمو، لأنه رفعة للمسمى وشعار له. يعني يقول الاسم مشتق من السمو، لماذا؟ وهذه من التعليلات التي يسلكها العلماء كثيرا في كتب اللغة والمعاجم، وأنصحكم دائما يا إخواني بالقراءة في كتب اللغة المتقدمة. على سبيل المثال كتاب ابن دريد الاشتقاق، كتاب ابن دريد اللي سماه الاشتقاق كتاب سهل العبارة وممتاز جدا، يذكر فيه تسمية العرب لأبنائهم ولمنازلهم ولأدواتهم ولماذا يسمون كذا كذا ولماذا يسمون كذا وكذا. وأذكر من يعني الفوائد التي قرأتها فيه يوما كتاب الاشتقاق أنه يقول أن العرب تعودت على مسألة، وهي أنها تسمي أبناءها بأسماء فيها وعورة وفيها صعوبة، مثل صخر وحنظلة وطلحة ونحو هذه وغضنفر والليث، وكلها أسماء كما تلاحظون فيها نوع من القسوة. قال تسمي أبناءها لأعدائها، يعني أبو صخر وأبو حنش، ويسمون جواريهم وخدمهم لأنفسهم، فيسمون الخدم بأسماء جميلة، نطاف وغالية ونحو هذه الأسماء التي فيها جمال وفيها سهولة. وأما تسميتهم لأبنائهم فيسمونهم بأسماء فيها نوع من القسوة والدلالة على القوة. وهذا فيه إشارة إلى أن من يذهب إلى تعليل هذه التسميات بأن هذا يدل على قسوة العرب وأنهم جفاه وأصحاب صحراء، وهذا غير صحيح، لأنهم يسمون جواريهم بأسماء في غاية الجمال والرقة، وإنما المقصد الذي يقصدونه هو ما ذكره ابن دريد من أنهم يسمون أبناءهم لأعدائهم لكي يروا أعدائهم من الشدة ومن البأس ما تدل عليه هذه الأسماء. فكذلك هنا يعني هذه الكتب المتقدمة تجدون فيها هذه الفوائد البسيطة والمتقدمة، يعني مثل ابن دريد ومثل ابن الأنباري والخليل بن أحمد رحمه الله والطبقات المتقدمة وابن جني، تجد في عباراتهم سهولة وفيها أيضا مثل هذه الفوائد التي تستفيدونها. هنا كلمة الاسم قال سمي هو مأخوذ من السمو، لماذا؟ قال لأن فيه لأنه رفعة للمسمى وشعار له. صحيح فعلا، أنت الآن عندما تسمي نفسك أو يسميك والدك محمد أصبح اسم محمد علما عليك تعرف به ويكتب في بطاقتك ويكتب، وأصبحت خلاص يعني تعرف في حياتك كلها بهذا الاسم، وهو الاسم العلم يسمونه العلم لأنه يظهر المسمى ويبرزه. وهذا وجه صحيح ومقبول في الاشتقاق، أن يقال أن الاسم مأخوذ من السمو لأن فيه رفعة للمسمى، هذا وجه صحيح في الاشتقاق، فهو فعلا كذلك، الاسم فيه رفعة للمسمى يعرف به وكأنه يبرزه بين سائر الناس ويميزه عن غيره، وهذا وجه صحيح في الاشتقاق. والوجه الآخر قال ومن السمة عند الكوفيين، يعني أن الاسم الكوفيون لهم رأي آخر، فيرون أن الاسم مشتق من السمة وليس مشتقا من السمو، والسمة هي العلامة. ولو فكرنا فيها لوجدنا أنها متلازمة، لأن السمة علامة تميز المسمى وتبرزه، والاسم أو السمو سمة على المسمى يظهره ويبرزه، فيعني الاشتقاقان متقاربان والقول بهما ليس فيه تعارض والله أعلم. ثم هنا مسألة أيها الإخوة، وهي عندما يقول قال البصريون وقال الكوفيون، عندما تدقق تجد أنها ليس هذا قولا لكل البصريين وليس هذا قولا لكل الكوفيين في الغالب، وإنما قد يكون قول أبرز علمائهم مثلا فينسب إليهم جميعا. وإلا لو دققت فعلماء اللغة في الغالب لا تكاد تجد الإجماع بمعناها الفقهي عندهم، لأن مسائل اللغة مبنية على الجمع وعلى الاستقصاء وعلى السماع، ويعني معاملة مسائل اللغة والنحو كمعاملة مسائل الفقه والعبادة فيه نوع من التجوز والتسمع، ليس الأمر كذلك. ولذلك لما جاء السيوطي رحمه الله فصنف كتاب سماه المزهر في اللغة، ذكر في مقدمته أنه أراد بتصنيفه للكتاب أن يكون للغة تنظيم وترتيب لأبوابها كما هو لعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. وقال أنني لم أجد من كتب اللغة كتابا يعامل اللغة وما هو الشاذ وما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو المتواتر عند أهل اللغة كما صنع مثل ذلك أو صنع مثل ذلك المحدثون. فالمحدثون كما تعلمون تكلموا عن الصحيح والضعيف والمقبول والشاذ والمتروك والمشهور والعزيز وإلى آخره، فصنع مثل ذلك في كتابه المزهر مع علوم اللغة. لكن اقرأ في كتاب المزهر لترى أن المسألة غير منضبطة، غير منضبطة كما هي عند المحدثين. فمثلا عندما يقول والضعيف من اللغات من فرد به واحد، يعني إذا جاء الأزهري مثلا فروى لغة عن العرب وقال وقد سمعت عربيا يقول كذا، ثم لم يوافق أحد الأزهري، ما في أحد غير الأزهري نقل هذا، قال هذا يعتبر قول ضعيف، وهذا غير صحيح. لأن علماء اللغة مثل أبو عمرو بن العلاء مثلا ومثل الأصمعي ينفردون بالكثير من المسائل اللغة، وهي من المعتمد في تفسير القرآن الكريم وفي تفسير السنة وفي تفسير الشعر، ولم يعتبرها العلماء ضعيفا، قولا ضعيفا شاذا، لأنه انفرد بها أبو عمرو بن العلاء. فأبو عمرو بن العلاء يكاد ينفرد بثلث أو ثلثي شعر العرب الموثوق به، ولم يكن ذلك مطعنا في صحة هذا الشعر ولا في صحة تلك اللغة. طيب عفوا يا سعد اقرأ. وأصله واسم حذفت الواو. طبعا لن نتوقف كثيرا يا أخوان عند هذه المسائل لأنها فعلا ليست في صلب الدلالة على المعنى، ولكن لابد من قراءتها والإشارة إلى المقصود بها. يقول وأصله واسم، واسم حذفت واوه وعوضت عنها همزة الوصل، يعني واسم حذفت الواو أصبح سم ثم وضعت بدل الواو همزة الوصل فأصبح اسم. هذا وجهة نظر أهل الكوفة في هذا ليقل إعلاله. والإعلال أيها الإخوة والإبدال هذا باب من أهم أبواب الصرف، الإعلال والإبدال، الإعلال والإبدال. الإعلال يتعلق بالهمز وقلب الهمز، والواو قلبها همزة والهمزة قلبها واو ونحو ذلك، وهذا موجود كثيرا في اللغة وفي القراءات السبع كثيرا، خاصة في قراءة ورش وفي قراءة الدوري عن أبي عمرو ونحوها. والإبدال هو إبدال حرف بآخر في المفردة. ورد هذا القول، يقول البيضاوي ورد هذا القول وهذا الاشتقاق الذي ذكره الكوفيون بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه. وهذه مسألة لغوية تنبني على الاستقراء. كيف؟ يعني تأتي إلى لغة العرب فتنظر فيها هل عهد عندهم أنهم يبدلون كما قال هنا، قال ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره، يعني إذا قلنا واسم ثم حذفنا الواو، هل العرب من عادتها أنها تبدل بدل هذه الواو همزة؟ هذه مسألة تحتاج إلى استقراء، فالذي يردها أو يقبلها يحتاج أن يكون عنده استقراء واسع للغة العرب. ولذلك هذه من الأخطاء التي تجدونها في كتب اللغة وفي كتب النحو والتفسير، وهي أن يقال مثلا وستمر معنا، الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قراءة حمزة وهي من القراءات السبع المتواترة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الزمخشري خطأ هذه القراءة، قال هذه القراءة خطأ، وتجرأ غيره أيضا مثل ابن عطية قال هذه قراءة، هذه لحن. أيوة هنا مشكلة، لابد أن يعني نتوقف عندها. لماذا تقول هذا يا زمخشري أنت وابن عطية وغيره؟ قال لأن العرب لا تعطف الظاهر على المضمر. كيف يعني؟ قال يعني هنا واتقوا الله الذي تساءلون به، الباء هنا حرف جر والهاء ضمير، يعني تساءلون به بالله، لكنه لم يقل واتقوا الله الذي تساءلون بالله، وإنما قال واتقوا الله الذي تساءلون به. ثم يقول والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أيضا أو تساءلون بالأرحام، فعطف الظاهر اللي هو الأرحام على المضمر اللي هو الضمير الهاء. قال العرب لا تفعل ذلك. لماذا يقول هذا؟ لأنه ضعيف الاستقراء، يروح ينفي شيء العرب لم تقل ذلك مع أنها قالت ذلك، لكنه هو لم يعرف ذلك. يعني فجاء العلماء قالوا لا، أخطأت يا زمخشري وأخطأت يا ابن عطية وأخطأت يا من قلت بهذا القول، لأن العرب قد عطفت الظاهر على المضمر في مثل قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان من الشعراء الجاهلية. هنا معناتها مسألة الاستقراء، المسائل مثل هذه المسائل تخضع للاستقراء. كان الأولى، وشوفوا الطريقة المثلى في التعامل، القرآن الكريم يحكم على النحو، يعني إذا ثبتت القراءة وصحت خلاص، خالفت القاعدة التي عندك أيها النحوي توقف واتهم نفسك وتقعيدك، ولا تعكس القضية تقول والله هذا مخالف لقول النحويين، لا بالعكس، قل قول النحويين وتقعيدهم خطأ، لأنه فعلا ورد في القراءة الصحيحة. بل حتى أذكر أن سيبويه رحمه الله كان يقول وهذا لحن في بعض المواضع من كتابه. فالسرافي رحمه الله قال وقد أخطأ الزمخشري خطأ كبيرا عندما لحن هذا الوجه من اللغة وهو موجود في قراءة شاذة، يعني ما هو حتى مجرد أن مخالفة القراءة المتواترة، بل حتى القراءة الشاذة لا يجوز تخطئة اللغة فيها. واضح يا شباب؟ فكذلك هنا عندما يقول ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، هذه مسألة تحتاج إلى استقراء حتى تردها أو تقبلها. ثم قال ومن لغاته أي الاسم أنهم يقولون سم وسم، قال باسم الذي في كل سورة سمه، وفي رواية أخرى سمه، وكل هذا طبعا استطراد ليدل به على اشتقاق الاسم، وأنه إما أن يكون من السمو وإما أن يكون من الوسم، وكلاهما صحيح. فإذا قلنا أن الاسم مأخوذ من السمو لارتفاعه فهذا صحيح، مثلا مالك، سميت نفسك مالك أو سماك والدك مالك، أصبح اسمك هذا مميزا لك عن غيرك. وإن قلنا أنه من الوسم بمعنى العلامة التي تكون علامة عليك دون غيرك، فهذا صحيح أيضا وينطبق على هذا المعنى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، اقرأها يا سعد. والاسم جميل. هذه مسألة أيها الإخوة أيضا مسألة يعني يمكن أن نعتبرها من مسائل اللغة، ولكن وقع الخلاف فيها بسبب المعتقد. الاسم هنا وهذه المسألة حتى ربما ثمرتها قليلة لكنها تذكر. الاسم هل هو المسمى أم لا؟ هو عين المسمى أم لا؟ فيقول هنا: والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، وإن أريد به المعنى فهو عينه. مثلا الآن محمد، محمد هذا اسم على شخص، هل الاسم هو المسمى؟ فيقول هنا: الاسم إن أريد به اللفظ فقط، مثل كلمة محمد الميم والحاء والميم والدال، هذا اللفظ فهو طبعا مختلف، لأن هذه الألفاظ أو هذه الحروف هي اللفظ فقط، أما المسمى فهو الذات التي هو الشخص نفسه. قال: لأنه يتألف، إذا قلنا أن المقصود بالاسم هنا هو الألفاظ فهو غير المسمى، ليس هو الذات، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، يعني حروف، ويختلف باختلاف الأمم واختلاف الأعصار، يعني أشبه ما يكون مثلا اسم موسى، مثلا اسم موسى عليه الصلاة والسلام نحن نقول له بالعربية موسى، ويقال له بالإنجليزية جيسس، وهو نفسه. ومثل يحيى مثلا، مثل يحيى يقال له يوحنا، ويقال له بالإنجليزية جون. فالأسماء يعني اللفظ نفسه مختلف باختلاف اللغات وباختلاف الأعصار حتى، وهذا دليل على أن البيضاوي يعني دقيق في عبارته عندما يقول باختلاف ويتعدد، قال ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، باختلاف الأمم أي الألسنة. فالاسم قد يتعدد والمسمى واحد، وباختلاف الأعصار لما يحدث أحيانا من التطور الدلالي في التعبير عن المسمى. قال: ويتعدد تارة ويتحد أخرى، يشير إلى ما يسمونه بالمترادف، أنه تعدد المسمى أو الاسم يتعدد والمسمى واحد، والمسمى لا يكون كذلك، يعني الذات المسمى واحدة في كل ذلك. كما وهذه مسألة من مسائل أيضا فقه اللغة المهمة وستمر معنا كثيرا في التفسير، وهي الترادف في اللغة العربية، يعني أن الاسم واحد أو عفوا المسمى واحد والاسم متعدد، كما يقولون في السيف مثلا أن السيف له أسماء كثيرة في العربية، فيسمى البتار ويسمى الصارم ويسمى المهند ويسمى اليماني ويسمى الصقيل ونحو ذلك، والأبيض والإصليت قالوا هذه كلها يعني أسماء لمسمى واحد. فالذات لا تتعدد ولكن الأسماء تتعدد الألفاظ. قال: وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، يعني لم يشتهر إطلاق الاسم بمعنى المسمى، وإنما اشتهر عند العرب إطلاق الاسم بمعنى اللفظ نفسه وليس الذات التي يدل عليها الاسم. ثم قال: وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك، المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. هذا توجيه لهذه الآيات في القرآن الكريم في قوله سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك، ما المقصود بها؟ هل المقصود بها سبح ربك أو سبح اسم الرب؟ ما الفرق بين أنك نقول سبح اسم الرب أو سبح الرب نفسه؟ فمنهم، فهذا هو سبب إدخال هذه المسألة هنا، هل الاسم هو المسمى أو هو اللفظ الدال على المسمى؟ فيقولون سبح اسم ربك المقصود بها سبح ربك، لكنه هنا أمر بتسبيح الاسم للدلالة على أنه إذا أمرك بتسبيح الاسم فتسبيح المسمى من باب أولى ويدخل دخولا أوليا. فكما أنه يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى وهو الذات المسمى عن كل صفة فيها نقص، فكذلك يجب التأدب مع أسمائه وهي الألفاظ الدالة على ذاته، وهذا توجيه جيد أليس كذلك؟ وفيه تأدب مع اسم الله سبحانه وتعالى وغيره حتى. نعم، هو نفس المعنى، يعني أنك لا يمكن أن تسبح الذات إلا بالاسم الدال عليها. وفيه توجيه آخر أيضا جميل جدا، وهو أن يقال سبح اسم ربك، أن الاسم هنا يدل على كل أسماء الله الحسنى، وليس المقصود فقط اسم واحد. والدليل على ذلك أن المفرد المضاف يدل على العموم في اللغة العربية، فأنت عندما تقول بسم الله، فسألتك ماذا تعني من أسماء الله، أي اسم من أسماء الله؟ هل تقصد الرحيم الرحمن السميع العليم؟ أنت تقصدها كلها. وأيضا مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقد يقول قائل الله يقول وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مفرد ويمكن إحصاؤها، فلماذا يقول لا تحصوها؟ فالجواب أن يقال أن نعمة مفرد ولكنها مضافة، نعمة الله، فدلت على العموم، ومقصود وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وهذه قاعدة مضطردة فعلا، أن المفرد المضاف دائما يدل على العموم، فكذلك هنا سبح اسم ربك، أي سبح ربك بكل أسمائه التي ثبتت طبعا كما تعلمون في توحيد الأسماء والصفات، وهذه مسائل بدهية عند أهل السنة والجماعة وتعتبر من الأبجديات، ولكن لابد من التأكيد عليها، لأنكم تجدون خللا في تعامل المتكلمين معها في كتب التفسير وفي غيرها. فنحن نقول نحن نثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها هو لنفسه في القرآن الكريم أو أثبتها له نبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أيها الإخوة أن نثبت لله اسما أو صفة من غير هذين الطريقين، فقط من طريق الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع العليم، فنقول إذا نثبت له سبحانه وتعالى صفة السمع وصفة العلم، لكننا لا نعرف كيف هي، ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نمثلها بخلق أبدا، وإنما نقول نثبتها له كما أثبتها لنفسه، بل يداه مبسوطتان، إنني معكما أسمع وأرى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، كل هذه آيات نحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ولكننا لا نتدخل في التفاصيل. وهذا يريح المسلم كثيرا، وهو اتباع هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، أنك تثبت لله ما أثبته لنفسه وترتاح، بخلاف المذاهب الأخرى الذين قالوا لا، نحن ننفي هذه الصفة. لماذا؟ قالوا لأنها تستلزم التشبيه بالمخلوق. أيوة، تدخل في متاهة وفي سلسلة من الإلزامات لا تنتهي. فتقول الرحمن على العرش استوى، ليس معنى استوى استقر وثبت وعلى وارتفع كما تدل عليها اللفظة في العربية، وإنما استوى بمعنى استولى، لأننا لو قلنا استوى لكان في هذا تشبيه له بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يستوي على الشيء المرتفع، وهكذا. لماذا؟ لأنك أدخلت عقلك في هذه القضايا، وهذه قضايا لا مدخل للعقل فيها، القضايا لا مدخل للعقل فيها، لأننا لا نعرف ذاته سبحانه وتعالى حتى نعرف الصفات التي وصف بها نفسه، وهذا شيء طبيعي ومنطقي وعقلاني جدا. فأنت الآن وأنت تسمع مثلا اسم الفيل، يتبادر إلى ذهنك الحيوان المعروف، وإذا سمعت اسم النملة يتبادر إلى ذهنك النملة. فلو سمعت مثلا قائلا يقول أنه اصطدم فيل بطفل فقتله، لما كان هذا غريبا عندك أليس كذلك؟ لأنك تتصور الفيل وضخامته وتتصور الطفل وصغره، وهذا شيء طبيعي. لكنك لو سمعت واحد يقول اصطدمت نملة برجل فقتلته، لا ضحكت أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك تعرف حجم النملة وأنها لا يمكن أن تفعل ذلك. لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل تعرف كيف هي ذاته سبحانه وتعالى حتى تنزل عليها هذه الصفة؟ لا تعرف. ولذلك العقل بعيد عن هذه المنطقة تماما، ونحن نسلم بما قاله الله سبحانه وتعالى وبما ثبت في كتابه، وتنتهي القضية بكل بساطة. ولذلك الصحيح أن منهج أهل السنة والجماعة هو العقلاني، وأن منهج المشبهة والمعطلة هو المجافي للعقل. وأنا ألاحظ أننا فعلا كثرت بعض المصطلحات شوهت علينا الصورة عندما نقول أن المعتزلة يقدمون العقل على النقل. في الحقيقة هم لا يقدمون العقل، لأن العقل لا يتعارض مع النقل، ولكنهم يقدمون الهوى والانحرافات الفكرية يعني التشوهات الفكرية إن صح التعبير، يظنونها هي من العقل وليست منه. وإلا العقل لا مدخل له في هذه القضايا أصلا، ولا يمكن أن يتدخل فيها، له حدود جعلها الله له، إذا تجاوزها ضل وتاه، كما هي حالهم. هؤلاء المتكلمين يعني دخلوا في قضايا لا مدخل للعقل فيها، وقضوا أعمارهم فيها، ثم في الحلقة الأخيرة يندمون ويقولون لقد يعني جربنا هذه الطرق الكلامية والأساليب الاحتجاجية فما وجدناها تشفي غليلا ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ولو رجعنا إلى طريقة القرآن لقلنا في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقلنا في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحو ذلك. فبالعكس هذه الطريقة القرآنية هي الطريقة العقلانية 100%، وأما طريقة المعطلة والمحرفة فهي طريقة مجافية للعقل كما أنها مجافية أيضا للنقل. ولذلك هذا المصطلح مصطلح أهل العقل وأهل النقل، حقيقة أن أهل العقل والنقل هم طائفة واحدة، وأما الذين يعني يدعون أنهم أهل العقل فليسوا كذلك، لأن العقل لا مدخل له في هذه القضايا التي أدخلوهم فيها. طيب، ثم هو احتج هنا بقول الشاعر وهو لبيد بن ربيعة، ولعلكم تلاحظون أن البيضاوي لا ينسب الشواهد الشعرية، يعني مر معنا الآن قوله والله أسماك سما مباركة آثرك الله به إيثارك، وقوله هنا باسم الذي في كل سورة سمه أو سمه، وقوله هنا إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ويأتي بعدها أيضا عدة شواهد شعرية لم ينسب منها شيئا، مع أنها منسوبة في تفسير الطبري وفي التفاسير السابقة، ولكن يبدو أن منهجية الاختصار التي سار عليها البيضاوي درجت حتى على أسماء أصحاب الشواهد، وهذه تعتبر نقطة سلبية في التفسير. لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي جئت به كماذا؟ كدليل تريد أن تستدل به، وهذا الدليل لا يقبل على كل حال، وإنما يقبل في حال دون حال. فيقبل إذا عرفنا أن عصر هذا الشاعر من عصور الاحتجاج، فمثلا عندما يقول باسم الذي في كل سورة سمه، هذا العجاج بن رؤبة شاعر إسلامي طبعا، هو يحتج به طبعا، ولكن إذا كان الشاهد مجهول القائل ومجهول العصر أيضا، يعني ربما يكون في العصر العباسي، فنقول هذا لا يحتج به في اللغة ونرده، لأنه الأدلة التي نستدل بها ومناهج الاستدلال عند المفسرين لها ضوابط. من الضوابط هنا أن يكون الشاعر ممن يحتج بشعره، وهذا لابد أنك تعرف القائل، فإذا لم تعرف القائل فلابد أن تعرف العصر الذي قيل فيه. فإذا جهل القائل وكان ممن لا يحتج به فهذا يرد الاستشهاد به ولا يقبل، لأنه قد دخل في شعر المتأخرين من الشعراء كثير من الألفاظ غير العربية فلا يحتج بها، مثل المتنبي، مثل أبي تمام، مثل بشار بن برد، لا يحتج العلماء بشعرهم في اللغة وفي النحو بالذات، في اللغة وبالنحو. لكن تأتون مثلا على سبيل المثال عند الكشاف للزمخشري فتجد أنه يحتج كثيرا بالمتنبي وبأبي تمام، ولكنه يحتج بهم في المعاني ولا يحتج بهم في اللغة وفي النحو، وفرق بينهما. يعني لما تأتي إلى البلاغة تحتج بالشعراء حتى لو المعاصرين ما في مشكلة، لكن عندما تريد أن تحتج في اللغة وإثبات أن هذا لغة فصيحة عن العرب أو تحتج في النحو وأن هذا تركيب صحيح عند العرب لابد أن يكون الشعر المحتج به لشاعر يحتج به. طبعا الشعراء الذين يحتج بهم شعراء الجاهلية بالإجماع وشعراء العصر الإسلامي وشعراء الدولة الأموية إلى سنة 145 هجرية تقريبا وهم طبعا جعلوا هذا التاريخ حدا فاصلا لأنه هو التاريخ الذي توفي فيه شاعر اسمه الشاعر إبراهيم بن هرمة شاعر قرشي. ولكن العجيب أنه شاعر قرشي نشأ في بني تميم ويحتجون به على أنه يمثل لغة قريش، والصحيح أنه لا يمثلها لأنه نشأ في بني تميم، لكن الشاهد أنه يحتج بشعره والاحتجاج به قليل يعني ليس كثيرا في كتب اللغة ولا كتب التفسير. هذا التاريخ 150 هجرية 145 على الاختلاف في وفاة إبراهيم بن هرمة، بعضهم يقول 176، هذا حد فاصل بين من يحتج بشعره وبين من لا يحتج بشعره، وهذا الحد لا بد منه لحفظ فصاحة اللغة. وقد يقول قائل إن العلماء بفعلهم هذا قد حرمونا من الاحتجاج بشعر بشار بن برد مثلا، وبشار بن برد توفي تقريبا 170 تقريبا في هذا التاريخ وهو فصيح، وأنا أتفق مع هذا القول فعلا، بشار بن برد يستحق أن يحتج به فهو من أفصح الشعراء العربية على الإطلاق، ولكن لا بد أن تضع ضابط وتضع تاريخ. وأيضا أدخل في هذا التاريخ شعراء فيهم ضعف، لو كان الخيار ما احتج بشعرهم مثل عدي بن زيد العبادي مثلا، قد نشأ في الحاضرة وتغير شعره والآن شعره، ولكن كما قلت لكم لا بد من وضع حد فاصل، وسوف يظلم أناس يحرمون من دخولهم كتب الاحتجاج، ويدخل أناس ربما ليسوا بذاك المستوى، لكن محافظة على نقاء خاصة في القرآن الكريم وفي تفسيره على نقاء اللغة التي يحتج بها. وقد تتبعت هذا الموضوع فوجدت الطبري على سبيل المثال احتج بأكثر من 2600 شاهد شعري، ليس فيها إلا 6 شواهد فقط خرجت عن هذا الشرط استشهد بها لشعراء في هذا التاريخ، المنطقة الغامضة 176 170 166، ثم لم يحتج بشعرهم فقط وإنما جاء بهم بعد الاحتجاج بشعر الفرزدق وشعر جرير، الناس الذين لا خلاف في الاحتجاج بهم، مما يدل على أن هذه المسألة كانت مسألة واضحة ومحسومة في الاستشهاد على لغة القرآن الكريم، كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة اللغة عندما يقال وهذه اللفظة مثلا في القرآن الكريم تدل على كذا، والدليل على ذلك قول جرير أو قول الفرزدق أو قول حسان بن ثابت أو قول فلان، هذا يعتبر وثيقة مهمة جدا في بيان غريب القرآن الكريم. ولذلك هذا الذي يدعونا دائما أيها الإخوة إلى أن نقول لابد لكم أيها الإخوة أن تقرأوا في شعر العرب وأن تقرأوا في شعر الجاهلية وأن تقرأوا في شروح هذا الشعر، لأنه يفيدكم بشكل كبير جدا في التفسير. ولذلك من كما يقول عبد القاهر الجرجاني من يصد عن تعلم شعر العرب فهو يصد عن تعلم القرآن بطريق غير مباشر، لأنه يطعن في صحته. ولذلك قالوا عن كتاب طه حسين الشعر الجاهلي عندما قال أن الشعر الجاهلي هذا شعر مصنوع ومنتحل، وكل الأشعار التي قيلت على لسان عنترة وزهير هذه يعني قصائد كلها متأخرة في العصر العباسي، قالوا إنما كان يرمي هو والذي سبقه وهو مرجليوث إلى الطعن في لغة القرآن بطريق غير مباشر، عندما تسقط هذه المعلقات وتسقط هذه الثروة من الشعر الجاهلي فأنت تسقط الدليل الذي يستدل به المفسرون على بيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. فإذا جئت إلى الدليل بكل بساطة تقول والله إذن هذه الألفاظ التي في القرآن تأثرت بالألفاظ الإسلامية وبألفاظ الحديثة، والقرآن الكريم جمعه محمد من هنا ومن هناك لأن ليس له رسوخ وليس له عمق في لغة العرب وفي لسانه. نعود إلى الشاهد الذي ذكره البيضاوي هنا في الاستدلال على أن تبارك اسم ربك أو سبح باسم ربك قد يكون من باب الزيادة، فيقول هنا أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، وكأنه يريد أن يقول إلى الحول ثم السلام عليكم. طبعا هذا الشاعر هو لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل كما تعلمون، ولذلك يقدمه أصحاب المعلقات دائما في الدراسة، يقدمون معلقة لبيد بن ربيعة على غيرها لأنه صحابي أدرك الإسلام وأسلم، أو لأنه أدرك الإسلام وأسلم، لا أستطيع أن أجزم بأنه صحابي، لكنه يعني أدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه. فهو يقول البيضاوي أو الاسم فيه مقحم، مقحم هنا يقصد به زائد، ما يقوله النحويون دائما هذه زائد لا محل له من الإعراب مثلا. وهذه العبارة يتحسس منها الكثيرون عندما تقول هذه زائدة، فيرد عليه بعضهم لا يجوز أن تقول أن في القرآن الكريم لفظة زائدة. الحقيقة هذه مسألة مصطلحية تقال في الإعراب، والإعراب كله صناعة، اصطلاح فعل وفاعل ومفعول به وظرف وإلى آخره. فالنحويون عندما يأتون إلى مثل هذه الحروف أو هذه يقولون هي مقحمة في الإعراب يقصدون، أما في المعنى فليست كذلك، كما يقولون مثلا في قوله حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبواب، قالوا حتى إذا ما جاءوها يعني حتى إذا جاءوها، وما مقحمة مثلا، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله قالوا يعني فبرحمة من الله لنت لهم، وما زائد. المقصود بها هنا الزيادة في الإعراب، أما في المعنى فليست كذلك، وليس في القرآن الكريم لفظة زائدة في المعنى أبدا، وإنما فيها دلالة على التأكيد، فيها دلالة إضافية. فكذلك هنا يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، أي إلى الحول ثم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذه قصيدة للبيد بن ربيعة، يعني يحث فيها أبناءه وبناته على أن لا يكثروا عليه البكاء، وإذا بكوا عليه يبكوا عليه سنة كفاية. فالشاهد أن الاحتجاج هنا على زيادة قوله اسم هنا إلى الحول ثم اسم السلام عليكم. طيب، ثم قال البيضاوي وإن أريد به الصفة، اقرأ يا سعد. يعني ذكر هنا خياران، الاسم أن يراد به اللفظ أو أن يراد به الذات المسمى، الثالث قال أن يراد به الصفة. أيوة. طيب، هذه مسألة طبعا مسألة من مسائل علم الكلام فلسفية، يعني مثلا عندما يقول الاسم إما أن يراد به اللفظ مثل البيضاوي، أن يراد به اللفظ نفسه كلمة ألف لام با يا ضاء واو يا، هذا اللفظ، أو أن الخيار الثاني أن يراد به المسمى وهو البيضاوي نفسه، عبد الله بن عمر البيضاوي، ذات البيضاوي نفسه. الخيار الثالث أن يراد به الصفة نفسها، يعني ليس اللفظ وليس الذات البيضاوي، وإنما صفته، وهي صفته إلى البيضاء البيضاوي، نسبته إلى البيضاء هذه، هذا خيار ثالث. طبعا هذه مسألة، وطبعا نحن دائما عندما نقول اقرأوا في كتب التفسير التي الخالية من علم الكلام والمنطق إلى آخره، انظروا مثل هذه الكلمة، هذه الكلمة الحقيقة لا علاقة لها بالمعنى عندنا ولا فائدة إضافية لها، ولكنها تتفرع عن تأثر البيضاوي بتفسير الرازي الذي أدخل فيه الفلسفة وعلم الكلام ومعتقد الأشاعرة، فهم من هذا المنطلق يناقشون قضايا الأسماء، أسماء الله وصفاته، هل هي تدل على الذات ولا هي تدل على خيار ثالث وهو الصفة نفسها، لا تدل على اللفظ ولا تدل على المسمى وإنما تدل على الوصف، خيار ثالث. مثل هذه اللفظة عندما تمر على أكثرنا علي ولا على غيري، الحقيقة ما يتوقف عندها الباحث. ولذلك أنا قلت لبعضهم عندما سألني عن بعض التفاسير المختصرة على منهج على شاعرة، فقلت له اقرأه ولن يضرك إن شاء الله، لأن المسائل التي خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة صعبة ولا يفهمها أي واحد، لن تتأثر بها. مثل هذه المسألة مثلا، هذه المسألة يقرأها البعض عندما يقول مثلا وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. تعلمون أن أبي الحسن الأشعري يعني من العلماء الذين مروا بثلاثة أحوال معروفة في ترجمته، وأنا أنصحكم بالرجوع إليها. يعني من أراد أن يقرأ كتابا مميزا في هذا فليقرأ كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة لشيخنا الدكتور عبد الرحمن المحمود، عبد الرحمن بن صالح المحمود، له كتاب قيم جدا موقف ابن تيمية من الأشاعرة، تحدث فيه عن الأشعري رحمه الله وعن مراحله. المرحلة الأخيرة التي رجع إليها أبو الحسن الأشعري هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن الذين ينتسبون إليه يخالفونه فيتبعونه في المرحلة الأولى والثانية من مراحله، ويغفلون المرحلة الأخيرة. والمفترض عقلا ومنطقا أن تكون المرحلة الثالثة مرحلة ناسخة للمراحل السابقة لها، لكن هذا الذي يحدث. فهم يقولون أن يعني أن رأي أبو الحسن الأشعري في هذه المسألة هو أنه يرى أن المسمى أو أن الاسم يمكن أن يأتي على ثلاثة أنحاء، على الدلالة على اللفظ والدلالة على الذات والدلالة على الصفة التي تتصف بها الذات. طيب، ثم قال وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن، ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال، وطولت الباء عوضا عنها. هذه كلها مسائل يذكرها بعض العلماء في الحديث عن بسم، كلمة بسم الله طولها يعني البيضاوي، معنى كتاب مختصر، لكن هذه مسألة يعني دائما يكررها المفسرون. فيقول هنا إنما قال بسم الله ولم يقل بالله للتبرك باسمه، وهذه مرت معنا وانتهينا منها. والتبرك يكون بذكر اسم المسمى لا ذكر الذات. ولم قال أو للفرق بين اليمين والتيمن، اليمين القسم يعني، والتيمن التبرك. فيقول إنما ذكر بسم الله حتى يفرق الذي يقرأ بين قوله بالله يقسم وبين بسم الله يتبرك، يعني اجتهادا منه في التفريق بين صيغة بسم الله وصيغة بالله. قال ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال. كيف؟ يعني عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تكتبونها اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكتبون باء ألف ثم سين ميم، أم تكتبون باء سين ميم؟ نحن الآن نكتب باء سين ميم صح؟ ولا نكتب الألف. لماذا حذفنا الألف؟ قالوا لكثرة الاستعمال، توفيرا لوقت الأمة الإسلامية، بدل ما تجلس تكتب الألف في بسم الله فتختصرها، بدليل أنك عندما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق تجدها موجودة الألف، أليس كذلك؟ لأنها موضع وحيد، اقرأ باسم ربك في داخل السورة، لكن في أول كل سورة يعني فيها إهدار للحبر وإهدار للطباشير، طبعا هذا لا يذكرونه كثيرا. قال وطولت الباء عوضا عنها، وشوف هذه الاجتهادات اللي أحيانا عند بعض العلماء في مثل هذه العبارات، عندما باء قالوا أنها طولت الباء مع أنها ما طولت، هذه مسألة متعلقة بالخط، بعض أنواع الخط لا تطول وبعضها تطول، لكن هناك من العلماء من يبالغ في البحث عن أسرار الحرف كما فعل صاحب كتاب عنوان الدليل في مرسوم التنزيل ابن البنا المراكشي في كتاب له صغير في رسم المصحف، فيرى في كتابه هذا رأيا عجيبا، وهو يرى أن رسم المصحف معجز، أن الباء الألف السين ما رسمت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذه الطريقة إلا للدلالة على سر من أسرار الحروف، ثم يدخل في كلام وفي استنباطات لا يكاد يتفق عليها يعني عالمان. والرأي الذي يعني يرجحه المحققون في رسم المصحف أنه اجتهادي، بل حتى الذين يقولون بأنه توقيفي من العلماء يقولون هو توقيفي لأنه قد أجمع عليه الصحابة ونحن مأمورون باتباع ما أجمعوا عليه، فتوقيفه من هذا الجانب لا أنه نزل القرآن مكتوبا، فنحن نعلم أنه لم ينزل مكتوبا ولم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه لم يكن يعرف القراءة والكتاب، وإنما كتب بين يديه عليه الصلاة والسلام. فاجتهاد البيضاوي هنا في قوله وطولت الباء عوضا عن حذف الألف في بسمي، يعني هذه يعني معلومة طريفة نمررها كما جاءت. ثم ينتقل هنا إلى مسألة أخرى، انتهينا من بسم الله، لا البسم الباء والسين والميم، ينتقل البيضاوي الآن إلى الحديث عن الله، عن لفظ الجلالة واشتقاق لفظ الجلالة من ماذا اشتق؟ اقرأ يا سعد لو تكرمت لعلنا نعلق عليها. أليها أليها وقلوها وقلوهية بمعنى عبد، ومنه تأذها واستأذى، وقيل من ألها إذا تحير إن العقول تتحير في معرفته، أو من أله إلى فلان أي سكنت إليه، إن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته، أو من ألها إذا فتح مكان نزل عليه وآذاه أو من أهل الفصيل إذا ولع بأمه، إذ العباد يولعون بالتضرع إليه بالشلال، أو من ولها إذا تحير وتخبط عبده، وكان أصله ولا ولا ولا، فقلبت الواو همزة لاستبطال الكسرة عليه استبطال الضمة في وجوه، فقيل إله إعاد وإشاع، ويرده الجمع على آلهة دون أولهة. وقيل أصله لا مصدر لا يلين ليها ولا إذا احتجب واتبع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعما لا يليق به، ويشهد قول الشاعر كحلفة من أبي رباح يشهدها لها الكبار. وقيل علم ذاته مخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، لأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يسقط له مما يطلق عليه سواه، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن، فإنه لا يمنع الشرك له. والأظهر أنه وصف في أصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستغنى إليه وصار له كالعالم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه وعدم تطرق احتمال الشك إليه، لأن ذاته من حيث هو بالاعتبار أمر آخر حقيقي أو غير معقول للبشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ، ولأنه لو دل عليه بمجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا، ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا في الآخر معنى التركيب وهو حاصل بينه وبين الاصول المذكوره. جيد، يكفي هذا. طبعا البيضاوي هنا في هذا النص طويل يسوق الكلام عن اصل اشتقاق الله لفظ الجلاله من ماذا اخذته العرب. الله، طبعا الله لفظ الجلاله لا يقال إلا في هذا اللفظ لفظ الجلالة، يعني ما تقول مثلا الرحمن لفظ الجلالة أو السميع لفظ الجلالة، لا، لفظ الجلالة هو الله، والصحيح أنه هو الاسم الذي لا يشارك الله فيه أحد، وأنه هو معنى قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، أي لا يعلم له سمي سمي الله. طيب، يقول البيضاوي والله أصله إله، كلمة الله أصلها إله، فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام. إله حذفت الهمزة وعوض عنها بالألف واللام فأصبحت الله. طيب بدليل ماذا؟ بدليل أنه قيل يا الله، يا الله بالقطع، يعني لم يقل يالله وإنما يقال يا الله بالقطع، بالدليل بدليل أنها يعني هذا دليل على أنها دخلت عليها الألف واللام. طيب إلا أنه مختص بالمعبود بالحق، يعني الآن عندما نقول الإله هذا يطلق على الإله بالحق وهو الله سبحانه وتعالى، ويطلق على المعبود بالباطل كالأصنام وغيرها. فإن المشركين يسمون هذه الأصنام آلهة، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، فهم يعتبرونها آلهة. لكن الله هذا بالذات مع أنه يقول أن أصلها إله ثم دخلت حذفت الهمزة وأبدلت بألف واللام أصبحت الله، قال أصلها إله في الاشتقاق، ولكنها عندما دخلت عليها الألف واللام أصبحت الله، لا تطلق إلا على الإله المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. قال واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية، هذا المصدر، يعني المصدر يقال إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، ومنه تأله واستأله، يقال تأله فلان بمعنى تعبد وانقطع للعبادة، واستأله أيضا بنفس المعنى. وقيل من أله إذا تحير، يعني يما أن يكون الإله أو الله نفسها أن أصلها مأخوذة من أله فلان إذا تعبد له سبحانه وتعالى، فالله هو المعبود المألوه الذي تأله إليه المخلوقات، هذا اشتقاق صحيح. أو اشتقاق آخر أن يقال وقيل من أله إذا تحير، لأن العقول تتحير في معرفته سبحانه وتعالى، فأيضا هذا وجه الاشتقاق لفظة الله. أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، تقول العرب ألهت أو ألهت إلى فلان أي اطمأننت إليه وسكنت إليه، لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته سبحانه وتعالى. أو اشتقاق رابع أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه، وآلهه غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. كيف؟ يعني يقول الآن الذي يعبد الصنم يأله إليه لأنه يزعم أن هذا الصنم يفزع، يعني يطمئنه أو يسكن فزعه أو يلبي حاجته كما يدعي هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، فيقول وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. حقيقة هذا الله سبحانه وتعالى، نحن الآن عندما نستجير بالله ونفزع إليه فإنه سبحانه وتعالى يجيرنا حقيقة ويطمئننا حقيقة ويقضي حوائجنا على وجه الحقيقة. وأما الأصنام فهي كما يزعم المشركون، وإلا فهي لا تملك نفعا ولا ضرا. قال أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه، العرب لاحظوا الآن في الاشتقاق يا شباب، الآن العلماء المفسرون عندما يقولون أنه مأخوذ من كذا أو من كذا أو من كذا، طبعا هذا ليس بالاجتهاد، يعني هذه المعاني اللغوية التي يقولونها وإنما هي ثابتة عن العرب، العرب تقول هذا الكلام، فالعرب تقول أله الفصيل إذا ولع بأمه، إذا شافه الفصيل وهو صغير الإبل يتعلق بأمه يعني لا يكاد يفارقها، قالوا أله الفصيل. فالعلماء قالوا قد يكون اشتقاق لفظ الجلالة الله من هذا المعنى، كما أن الفصيل هذا الصغير يتعلق بأمه ويشتد تعلقه بها، فكذلك العبد يشتد تعلقه بربه كما يتعلق هذا الفصيل بأمه، وهذا وجه صحيح في الاشتقاق. قال هنا أو من أليها الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. والله سبحانه وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا إيش تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما معنى تضرعوا؟ نفس فكرة الفصيل هنا. الفصيل عندما يرضع ضرع أمه فإنه يرضعه بشدة وشغف، فكذلك العبد في وقت الشدة يتضرع إلى ربه بشدة وبصدق وبإخلاص كما يفعل هذا الفصيل عندما يرضع ثدي أمه. هذا هو معنى التضرع، يعني الامتلاء من أو الامتلاء أو التملي من حليب الأم ومن ضرعه. قال هنا أو من وليها إذا تحير وتخبط عقله، وكان أصله ولاه، يعني أصله ولاه ثم قلبت إلى إله ثم قلبت الهمزة أو حذفت الهمزة وأدخلنا الألف واللام فأصبحت الله. هذه كلها مسائل صرفية يا أخوان، مسائل في علم الصرف وكيف يبحثون عن اشتقاق العبارة وكيف يبحثون عن أصلها، ما هو الذي قلب ما هو الذي حذف، هذه كلها مسائل علم الصرف. قال فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه، فقيل له إله كإعاء وإشاع ويرده الجمع إلى آخره. وقيل أصله لاه مصدر للاه يليه ليها إذا احتجب وارتفع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به، ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رياح، هذا الذي يحفظه في الشاهد، وهنا مكتوب من أبي رباح، لكن الله رباح ولا رياح كلاهما واحد، لكن الفكرة يقول كحلفة من أبي رياح يشهدها لاهه الكبار، يعني حلف بالله أبو رياح حلفة وأشهد عليها الصنم الكبير، يشهدها لاهه الكبار يعني إلهه الكبير الذي يعظمه. وقيل الله، وهذا قول يعني عليه إجماع، وقيل الله علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، فيقال الله سميع عليم، ولا يقال مثلا يعني الله يوصف ولا يوصف به لأنه هو الاسم الذي انفرد به سبحانه وتعالى، فيقال الله سميع الله عليم الله كريم، لكن لا يقال عليم الله مثلا أو عليم الله لأنه يعني الذات أو لفظ الجلالة هو الاسم العلم الذي يوصف ولا يوصف به. ولذلك يقال أن سيبويه رحمه الله، سيبويه في كتابه الكتاب عندما جاء إلى لفظ الجلالة فقال أعرف المعارف على الإطلاق، قال الله لفظ الجلالة أعرف المعارف على الإطلاق، فقيل أنه رؤي في المنام بعد موته رحمه الله فقيل له ما صنع الله بك يا سيبويه، فقال غفر لي بقولي إن الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. فالبيضاوي هنا يقول وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن، فإنه لا يمنع الشركة، والأظهر أنه وصف، يعني يقول الرحمن يتسمى به الله وتسمى به بعض خلقه، مثل مسيلمة مثلا سمى نفسه رحمن اليمامة، وإن كان لم يوجد أحد سمى نفسه الرحمن بالألف واللام، لكن هناك من قيل من سمى نفسه رحمن اليمامة. فيقول هنا عندما تقول لا إله إلا الله هذه دلالة على التوحيد، لفظ الله سبحانه الله هنا لم يتسمى به أحد غير الله، وهو الصحيح في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا اللفظ بالذات. أما الرحمن وغيرها من صفاته فقد شارك يعني تسمى بها بعض خلقه بحق أو بغير حق، وهذا يعني لا يؤدي المعنى الذي تدل عليه لا إله إلا الله. ولعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بعد الحج بإذن الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.